قلب الطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم، نأكله في الصيف كثيرا، هو حلو هو سهل الهضم. قلب الطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم، نأكله في الصيف كثيرا، هو حلو هو سهل الهضم. قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ كبير الحجم، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، ومفيد ولذيذ الطعم، قلب الطيخ، قلب الطيخ. لون القشرة يبدو أخضر والداخل قد يبدو أحمر، لون القشرة يبدو أخضر والداخل قد يبدو أحمر، هذا الأفضل وإذا يبدو، هذا الأفضل وإذا يبدو أبيض، فالبطيخة تنكر، أبيض فالبطيخة تنكر. قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ كبير الحجم، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، ومفيد ولذيذ الطعم، قلب الطيخ، قلب الطيخ. وبذور سود وصغيرة هي حقا في اللب كثيرة، وبذور سود وصغيرة هي حقا في اللب كثيرة، ونيبسها لنحمصها، ونيبسها لنحمصها، فائدة البطيخ كبيرة، فائدة البطيخ كبيرة. قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ كبير الحجم، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، قلب الطيخ، ومفيد ولذيذ الطعم، قلب الطيخ، قلب الطيخ. وهناك البطيخ الأصفر بفوائده حقا يؤثر، وهناك البطيخ الأصفر بفوائده حقا يؤثر، سبحان الله لكم أعطى، سبحان الله لكم أعطى، نعما للناس فهل يشكر، نعما للناس فهل يشكر. البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم، نأكله في الصيف كثيرا، هو حلو هو سهل الهضم. البطيخ كبير الحجم ومفيد ولذيذ الطعم، نأكله في الصيف كثيرا، هو حلو هو سهل الهضم. البطيخ، البطيخ، البطيخ، البطيخ، البطيخ كبير الحجم، البطيخ، البطيخ، البطيخ، البطيخ، البطيخ، البطيخ، ومفيد ولذيذ الطعم، قلب الطيخ، قلب الطيخ.